استفتح ربع المنجيات بالتوبة، وإلا سوف يذكر أشياء كثيرة من الأعمال الفاضلة من الشكر والصبر ونحو ذلك، وكلام علماء في ذلك عن أعمال القلوب والجوارح التي فيها رفع الدرجات وحط السيئات والقرب من الله سبحانه وتعالى. استفتحها ولا شك بالتوبة، فقال كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما تعلق بذلك. قال: اعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب. طبعا الذنوب التي هي الذي سبق الكلام عليها في المهلكات، الذي سبق الكلام عليها في المهلكات، فمن أجل أن ينجو الإنسان من المهلكات عليه أن يلج باب التوبة. وسوف يذكر الشيخ أيضا أن الإنسان لا يخلو من ذنب مهما كان، والإنسان محل تقصير، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ولا يمكن أن يتصور أن إنسانا يسلم من الذنوب، وإن كان الناس تتفاوت في عظم الذنوب وكثرتها، ولكن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم من خلق يعلم أن الإنسان يدركه ضعف من نفسه ومن هواه ومن جلسائه ومن الشيطان ومن أمور كثيرة تؤدي به إلى هذا النقص، وقد يكون النقص في أعمال الجوارح، وقد يكون في قلبه، وقد يكون في أفكاره وهواجسه ووسواسه مما سوف يذكره الشيخ. ومن زعم أو من ظن أنه قد بلغ الكمال فهذا علامة من علامات الهلاك ودليل على النقص، والله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا يخلو أبدا إنسان من نقص ومن تقصير، ومن هنا فتح الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ومنه باب التوبة. وبيودي أن تراجعوا لتأتوا بتعريف للتوبة، تعريف اصطلاحي للتوبة، ولأن الحديث عن التوبة طويل وجميل أيضا، والعلماء خاضوا فيه كثيرا، ويحسن أن تطلعوا على كلام العلماء في ذلك، فبودي أنكم تراجعون لتأتوا بتعريف اصطلاحي للتوبة، وإن كان كما قلنا كلام العلماء فيها كثير جدا، كلام العلماء فيها كثير، وذلك لا شك انطلاق من القرآن والسنة، فإن القرآن مشحون بالكلام على التوبة وحث العباد على التوبة وحث المؤمنين وحث الناس على التوبة وذكر مسالك التوبة وسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، هذا كله القرآن به مليء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فعله وفي قوله عليه الصلاة والسلام فتح باب التوبة ودل عباد الله عز وجل على التوبة. ومن هنا فإن كلام العلماء في ذلك كثير وكثير جدا، فيحسن أن تطلعوا وتأتوا بتعريف اصطلاحي، وقد ترجعون إلى الكتب التي فيها تعريف كتب التعريفات والكليات لأبي البقاء، وقد ترجعون إلى بعض الشروح، بعض كتب التفسير في موارد التوبة في القرآن والسنة كذلك أيضا، فترجعون لمثل ذلك ولعلكم تأتون بأشياء تفيد في هذا الباب. وأيضا لو رجعتم حتى إلى كتب اللغة فقد تعينكم في الوصول إلى تعريف اصطلاحي. فقال: اعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب. لا شك أن, أن, أن, أن, أن الذي يوقع الإنسان في غفلة ويوقعه عن ويوقعه في البعد عن الله سبحانه وتعالى هي الذنوب، والذنوب هي عثرات وتقصير يقع فيه الإنسان، والذنوب انحدار، والذنوب نقص، والذنوب هلاك. وكلما ترفع العبد عن الذنب دل على رقيه، الرقي الحسي والرقي المعنوي، ولهذا أظلم الظلم وأعظم الذنب وأشده وأكبره هو الكفر بالله عز وجل والشرك بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم الذنوب. من حيث إن يعني لا يقع العبد في, في, في, في هذا الذنب العظيم إلا لأنه أصابه خلل كبير في إدراكه. طبعا إدراك لم يجعله في إدراكة غير مكلفين، ولهذا يعني الكفار أخبر الله عز وجل عنهم أنهم لا يعقلون، والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الكاذبون، لأن الكفر وكما يقال ليس بعد الكفر ذنب غالبا لا يقع فيه إلا من اشتدت غفلته واستسلم لنفسه واستسلم لهواه. ولهذا الكفار هم أشد الناس إغراقا في الدنيا، وأشد الناس في دخول المظالم، وأشد الناس في البعد عن الحق وعن المصلحة الحقيقية. مهما يعني وضعوا لأنفسهم من قوانين، وما وضعوا لأنفسهم من معايير يريدون أن يحققوا بها العدل ويحققوا بها المصالح ويحققوا بها ما يرون أنها تستقيم بالحياة، أبدا لا يمكن، لا يمكن للكفار مهما بلغوا من العلوم ومهما بلغوا من ومهما أعملوا من فكرهم ومن عقولهم فإنهم لا يمكن أبدا أن يبلغوا الحق، لأن الكفر يطغى ويرين على النفوس ويرين على العقول ويغطيها. ولهذا قال الله عز وجل في الكفار وأكثرهم لا يعقلون. فلا يمكن لكافر لم يؤمن بالله عز وجل أو قصر في جنب الله تقصيرا أخرجه من الملة أن يصل الحق أو أن يكون على الحق في كل شأن في كل حياته أو حتى في تحقيق حتى المصالح الدنيوية. ولهذا الله عز وجل قال في أقوام في قوم عاد وهم من شهروا بتقدمهم الحضاري وتقدمهم المدني والدنيوي، حتى قال الله في في في في في بلدتهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقال لهم نبيهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبار فاتقوا الله واطيعون واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني غفار لكم عذابا عظيما. فهم بلغوا من المجد وبلغوا من الحضارة المادية ما بلغوا، ولكن كل ذلك لم يفيدهم في في في في في البلوغ إلى الوصول الحق. ولهذا قال الله عز وجل فيهم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فأعظم الحجب ذنب الكفر. ولهذا قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لهم قلوب لا يفقهون بها لا يعني أنهم مجانين ولا يعني أنهم في عداد البهائم، لا، إنما عندهم عقول لكنها لم تنفعهم، وإذا لو كانوا مجانين ما كلفوا وما حق عليهم العذاب. إنما لا يعقلون ولا يفقهون بمعنى أنهم لم يعملوا عقولهم، فالكفر يغطي. ولهذا لا مانع أن نتلمس ذلك حتى في وقتنا الحاضر. وقتنا الحاضر كما تلاحظون بلغ أصحابه والأمم الكافرة بخاصة الغرب بلغوا من تقدمهم المادي ما بلغوا، وهذا أمر لا ينكر وهو أمر حسن أيضا إذا اقترنا بالإيمان في الأمور المادية والأشياء التي تفيد في القوة وتفيد في في في خدمة الناس وفي إراحتهم، هذا لا مانع منها، لكنها وحدها لا تكفي ولا تهدي إلى الحق. فهم بلغوا ما بلغوا في أمور الماديات ووسائل الاتصالات والمواصلات والمخترعات والمكتشفات ما بلغوا، لكنهم ما استطاعوا أن يحققوا عدلا ولا أن يجلبوا سعادة للأمم. ولا يزال الناس في عناء وفي شقاء حتى في الاقتصاد الذي يهتمون به والذين يسعون في أن يشرعوا له قوانين وأسس وضوابط وكتبا وأشياء، ومع هذا لا يزال الاقتصاد كما هو معروف والمتابع لا يزال في انهيار، ولا يزال فيما يسمى بالتضخم، ولا يزال العالم يعاني وجميع العملات كلها تفقد قيمتها، كل العملات تفقد قيمتها. أنتم لو رحلتم يعني قبل 10 سنوات وعشرين سنة و15 سنة و30 سنة جميع عملات الدنيا كلها ليست قيمتها كقيمتها قبل 30 سنة، هذا الرغم من أنهم شرعوا ما شرعوا من القوانين وتكلموا في الاقتصاد ووضعوا من الخطط ووضعوا من القواعد والأسس والدراسات البيانية والدراسات التحليلية كما يقولون وكما يعبرون، ولا يزال الأمر لا يحققون شيئا أبدا. لماذا؟ لأنهم حقيقتهم لا يريدون الحق، إنما يريدون مكاسب مادية بحتة لأنفسهم، وأي إنسان يسير في هذا المسار لا يمكن أن يحقق العدل، مهما ذكروا من مبادئ وما ذكروا من قوانين أبدا، لأن مقصود مصالح بحتة، مصالح محضة خاصة بهم. وإن تكلموا عن مثاليات هم أعجز الناس عن تطبيقها، ولهذا يتنافسون ويتراصعون ويتصارعون حتى إن بعضهم يكيد لبعض ويفرح بعضهم أن يهلك بعضا ويحرص بعضهم أن يتفوق على بعض في سبيل أن يهلك الآخر. ومثل هذا لا يمكن أن تقوم الحياة، لأن لا تقوم الحياة إلا على الحق المحض وعلى العدل الصحيح، وهذا لا يكون أبدا إلا مع أهل الإيمان الذين فعلا يعملون للآخرة ويعملون لأنهم يخشون الله عز وجل ويرجون الذي عنده ويتجرد من الهوى. أما الكافر لا يمكن أن يتجرد من الهوى، وإذا لم يتجرد لسان من الهوى فإنه سوف قطعا سيؤدي الفساد. ولهذا يقول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مهما وضعوا من قوانين وما تفقت عقولهم عن أشياء وعن مكتشفات ومخترعات، فإن لا يمكن وحدها أن تحقق عدلا ولا أن تحقق خيرا ولا رخاء ولا بركات التي أخبر الله عنها في قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتح عليهم بركات. ما في بركات، قد يكون في منتجات، في أشياء توصل لماديات، حسنوا من الزراعة، حسنوا من أشياء الإنتاج، حسنوا إلى، لكن هذا لم يحقق الرخاء. لا يزلنا في صراع ولا يزلنا في أشياء، بل حتى في أشياء مذية، حتى بعض المكتشفات والمخترعات التي عملوها ارتدت على الناس بسوء، فكثير من الكيماويات وكثير من الأشياء التي تدخل في النبات وفي الحيوان انتكست، لأن ليس مقصودهم مصلحة الناس، مقصودهم إما توفير الإنتاج توفيرا ماديا بحتا من أجل المكاسب. وأنتم تعلمون أنهم أحيانا إذا توفر الإنتاج أحرقوه حتى لا تنزل الأسعار، والله عز وجل هم يمكرون ويمكر الله. تعلمون أنه أحيانا إذا زاد توفر الإنتاج في بعض أقطارهم سواء إنتاج صناعي أو إنتاج زراعي، إذا زاد يحرقونه حتى لا ترخص الأسعار، وما علموا أن الله عز وجل من وراء ذلك محيط، ويرجع عليهم كيدهم إلى أنفسهم. والمشكلة أنه ليس الابتلاء يخصهم، وإنما يعم الناس كلهم، لأن هذه أشياء عامة. فهذه إشارات الحقيقة، لأن فأعظم الذنوب الكفر، لا آثاره على النفس ولا آثاره على الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فضلا عن أثره على النفس. وكلما ابتعد العبد عن ربه ورانت عليه ذنوبه وكثرت ازداد سوءا وازداد مقتا وازداد ضيقا وحرجا في نفسه. رح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، فويل من القاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالذنوب أثرها شديد على النفس، وكلما عظمت الذنوب وتكاثرت شعر الإنسان بحرج وضيق وانغلاق وإظلام الدنيا في عينيه، وكلما كان قريبا من ربه ارتاح نفسيا وصارت الدنيا عنده في موقعها الحقيقي، لم يعطيها أكثر مما تستحق ولم يهمل حاله، فيعيش عيشة عجيبة. ولهذا الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا هنا جانبان هما اللذان يحققان الحياة الطيبة. ولاحظ أن القرآن قال حياة طيبة، وكثير التعبير القرآني بالطيب شيء عجيب. إذا رغبتم أن تعرفوا لفظ الطيب وموارده في القرآن والسنة، راجعوا كلام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم على قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسل. حديث أبي هريرة حديث العاشر في الأربعين: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسل. فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل إلى آخره، تكلم كلاما جليلا عن الطيبات ومواردها، الكلام الطيب والقول الطيب، ويقولون عن السلام عليك طيب، والما يتوفى الملائكة طيبين، كلام جميل جدا عن الطيب. فلفظة الطيب في القرآن تعني كل ألوان السعادة، فلا تكون الحياة الطيبة في الدنيا إلا لمن جمع الأمرين: الإيمان والعمل الصالح. أحيانا قد نتساهل ونقول إن الكفار يمكن يعملون صالحا، فإنهم يجتهدون في الإتقان الحقيقة، وهذا لا ينكر، يجتهد الكفار في الإتقان، ولهذا كثير من صناعات متقنة، وهذا داخل لا شك قطعا في العمل الصالح. ولهذا قال الله لداود: وقدر في السرد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، بمعنى أن يكون عملك دقيقا في صنع الدروع. قدر في السرد أن الحلقات تكون دقيقة بحيث أنها لا يخترقها الرماح والسهام. فهم يتقنون صنعتهم، لكن العمل الصالح وحده لا يكفي، لابد أن يقترن بإيمان. فلا تتحقق الحياة الطيبة أبدا إلا بالأمرين: بالعمل الصالح مع الطيبات. هذا إذا افترضنا أن عملهم صالح ما يتعلق بإتقانهم وإحسانهم واجتهادهم في أن يكون ما يقدمونه ملتزما بالقواعد وملتزما إلى آخره. لكن لما تخلف الإيمان لم تكن لك أي آثار ترجع إلى الناس من حيث سعادتهم وراحتهم وأمنهم. ولهذا كلما تقدمت أممهم في موازين معاييرهم المادية ازدادوا عناء وازدادوا تعاسة، ولهذا نسب الطلاق عندهم مرتفعة، ونسب الانتحار عندهم مرتفعة، والمصحات النفسية والعيادات النفسية والأدواء النفسية، والوقوع في ما يسمونها بالهروب عن طريق المخدرات وعن طريق الخمور وعن طريق الأشياء التي يحاولون أن يبتعدوا فيها عن الهموم، التي مع أنهم اجتهدوا في أن يحققوا لأقوامهم دخل فردي عالي، وحاولوا أن يقدموا لأنواع من الحياة الاجتماعية والنظم الاجتماعي التي تخدمهم في كبرهم وفي صغرهم وأطفالهم، ومع هذا ما تحقق الحياة الطيبة، لأنه لا بد من الإيمان. الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالآخرة، والإيمان بحقيقة الدنيا، والإيمان بما وضعه الله عز وجل من أسباب وسنن، وأنها قد تؤدي وقد لا تؤدي، والله من وراء ذلك محيط، وعملك وحده ليس كافيا في أن تحقق النتائج. أشياء كذا لا يفقهها إلا المؤمنون. فليست الدنيا أسبابا بحتة، وليست أسبابا محضة، وإنما هي مجموعة بين أسباب وما وراء الأسباب، مجموعة بين روح ومادة، ليست مادة بحتة وليست روحا بحتة. حتى الروح البحتة أيضا لا تحقق، فلا بد من روح ولا بد من عمل. فالمقصود هو أن الذنوب كلما كبرت وكثرت ابتعد العبد عن الراحة وجر نفسه إلى الشقاء، في الدنيا فضلا عن نسأل الله السلامة عن ما يؤدي في الآخرة. فأعظم الذنب الكفر بالله عز وجل، وأظلم الظلم الكفر بالله عز وجل. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وكما قلنا يعني نتيجة كفر الكفار لأنهم لا يخضعون للهوى ولا يخضعون إلا لموازين مادية بحتة، دافعها وباعثها جلب المصالح لأنفسهم، وهم يكذبون حينما يزعمون أنهم يريدون المصالح لجميع الخلق. أبدا. لماذا؟ لأنهم لا يقودهم إلا أطماع خاصة، لا يقودهم إلا أطماع خاصة، وهذا لا يقود إلى سعادة وراحة. ولهذا يقول الله عز وجل في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن القضية محسومة، محصورة في أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة والاستقامة على طريق الحق الذي يجمع بين الدنيا والآخرة هو طريق الله سبحانه وتعالى، وإما الهوى. ما في يعني مهما وضعت موازين وما وضعت قوانين فإن أبدا تأكد أنه ليس لها قائد إلا الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. طبعا ليس حديثنا كما تعرفون هو عن هذه الأمور، وإنما إشارة فقط كيف أن الكفار هم أشد الناس حسرة، وأنهم فعلا لا يعقلون ولا يفقهون ولا يسمعون. لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، يعمون ويعجزون مع أنهم يجتهدون في مصالح لكن لا تحقق، لأن ليست القضية مادية بحتة، وليست عقولا محضة، وليست قوانين توزن بها الأشياء كما توزن الماديات، كما توزن الذهب والفضة والتمر في أشياء وراء ذلك، أشياء وراء ذلك لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بها، ولا يمكن أن تتوفر السعادة إلا بها. ولهذا كلما كان العبد أكثر صلاحا وقربا من الله سبحانه وتعالى كان أكثر سعادة، وهذا هو معروف. ولهذا العباد والصلحاء الصادقون والسالمون من الحسد والسالمون من الغل والسالمون من هذا أكثر الناس راحة. وكلما دخلت الأهواء دخل الحسد ودخل الغل ودخل الكيد ودخل الحرص ودخل الطمع، دخلت أسباب الشقاء وأسباب التعاسة، فضلا عن أثرها في الآخرة صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ يقول: الذنوب حجاب عن المحبوب، يعني حجاب عن الله عز وجل، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب. إذا كنت صادقا في المحبة فإن التي تصرفك عن محبوبك يجب عليك أن تجتنبها. ثم قال: وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم. لو ينبغي أن يضيف إليها والإقلاع، وسوف يأتي في شروط، سوف يأتي شروط التوبة. وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم والإقلاع، لابد من الإقلاع، لا يتم حقيقة التوبة إلا بالأمور هذه: العلم والندم والعزم، يعني والإقلاع. سوف يتكلم الشيخ عن الإقلاع لكنه كان ينبغي أن يشير إليه هنا. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب، وهذا هو الذي وقع في الكفار، وهذا هو الذي يقع فيه العاصي أثناء المعصية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فيصيبه جهل ويصيبه جهالة، ولعله من المناسب أيضا يشير إلى قضية الجهالة. الجهالة هذا نوع يصيب الإنسان ولو كان عالما ولو كان عاقلا من العقل، لكنه فعلا يصيبه من الجهالة. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، من عمل سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. من عمل سوءا بجهالة، ويقول في سورة النساء: فإن تاب وأصلح فاعرض عنهم إن الله غفور. وليست التوبة للذين يعملون السيئات إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس بجهالة مع أنه جاهل، إنما جهالة يعني الإنسان يصيبه حالة من الغفلة بحيث أنه يقع في الذنب، بمعنى أنه يغلب عليه الهوى وتغلب عليه لذة الذنب ولذة المعصية فيغفل فيميل إلى السوء. أحيانا يفيق، إذا أفقنا ندم ورجع، وإذا رجع قبله الله. إنما التوبة على الله الذي يعمل السوء بجهالة، بمعنى يصيبهم حالة من من من من من من رجحان السوء ورجحان غلبة النفس الأمارة بالسوء ورجحان لذة المعصية أو شدة جذب المعصية فيقع، لكن يرجع. ولهذا العبد تواب وأواب وأواه، لأنه واقع. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يغلبه، لكن إذا تاب تاب الله عليه. فالشيخ يقول: فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب بعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب. والكفار أشد الناس جهلا، يعني لو ذهبت الآن تخطب في الكفار أو تكلم عن الذنوب من أشد الناس غفلة، ولا يتصور مع الأسف. لو ذهبت تحذرهم وتقول لهم كذا وكذا والبركات والتقوى وعلاقة التقوى بالبركة وعلاقة التقوى بالخير وعلاقة الإيمان العبد بنزول الخير والأمطار، ما يفقهون. من أشد الناس غفلة الكفار. وكلما ازدادت الذنوب غلب الجهل وابتعد. ولهذا يعني إذا أراد الله بعبده توبة وأراد الله بعبده خيرا تجده يخف غلظ الغفلة، تخف عنده، فتجده يسمع يسمع يسمع. ولهذا إذا تكاثر عليه الواعظون أو جاءت أسباب من مرض أو حصول نعمة أو حصول نقمة أو حصول هزة في حياته يزول عنه غشاء الغفلة، يزول عنه غشاء الغفلة. وهي الكفار تتراكم على الغفلات بعد لا يتصور. لو ذهبت تقرر لهم عن قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذهم بما كان يكسب، ولكن كذبوا فأخذهم بما كان يكسب. هذه شرحها يحتاج، قد تجد من يستجيب مباشرة وقد تجد من يحتاج إلى وقت طويل، وهذا شأن النفوس. النفوس منها ما هو قريب ومنها ما يحتاج إلى معاودة ومعالجة إلى آخره. فالمقصود فعلا أنه كلما كان علمك بأثر الذنوب أكبر كان قربك من باب التوبة أكثر. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب، لأنه فعلا لا يعرف ولم يدرك، لم يدرك أثر الذنب السلبي، ولو أدرك لرجع ونادم. ولهذا كلما كان قريبا من ربه وقريبا من الصالحين وقريبا من المذكرات وقريبا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة سير الصالحين كان أقرب إلى الفهم وأقرب إلى أن يكون رجاعا. ولهذا احتاج العبد إلى الذكر وإلى مجالس الذكر وإلى أن يكون له أوراد وأن يتأمل ما يقول فإن يكون قريب، والاستغفار والتأمل لحال الدنيا والذين يتفكرون في خلق السماوات وربنا ما خلق هذا باطل، كل هذه أشياء تزيل حجب الغفلة وأغشية الغفلة، لأن يكون دائما على ذكر وعلى تفكر وعلى نظر في الأحوال والتقلبات في طبيعة النفوس وفي أنفسكم فلا تبصرون، في الأشياء في البهائم في سنن الله الكونية في المتغيرات في الموازين، هذه كلها تجعل الإنسان رقيقا وتجعله مدركا. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع. وهذا صحيح، إنسان لا يعرف أن هذا سبب البلاء الذي هو فيه لا يمكن يلتفت إليه أبدا، وإذا كان لم يعرف لم يكترث. لم يدع الذنوب ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد لأنه جاهل ولا يعرف، لكنه جهالة هو محاسب عليها، ليس جهلا معذورا فيه، في جهل يعذر فيه، في جهل غير معذور فيه. لأن الله أعطاهم العقول وأعطاهم القلوب وأمرهم بالتفكر لكنهم رفضوا، ولهذا يحاسبون. لكن لأن الإنسان يغلبه ما يغلبه، الله فتح باب التوبة. بل حتى قال الله عز وجل للكفار الذين قالوا، أشنع مقالات الكفر من الذين قالوا إن الله ذات ثلاثة، الذين قالوا وما من، طبعا الآيات في قول عيسى في سورة المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لاحظوا شنائع الكفر، ومع هذا فتح الله لهم أبواب الرحمة والتوبة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما في أشنع من هذه المقالة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. حتى الصيغة فيها رقة عجيبة وفيها نداء، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، على على على على شناعة كفرهم وعلى شناعة مقالتهم وعلى عظم تطاولهم على مقام الربوبية الألوهية. ومع هذا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لما حكى الله كفر قريش بصور كبيرة جدا، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، بل قبلها وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، مكر شديد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه الذي بعثه، قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلى أساطير الأولين. ماذا قالوا؟ أشنع من ذلك. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وتنبي على الذين، وقال إن الكفر ويصدون عن سبيل الله، إلى أن قال بعدها لما ساق كفرياتهم وشناعة مقالتهم وقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كل الشناعات والمكر والكيد والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا هو الحق عندك فأمطر علينا حجارة، ما قالوا اهدنا. من شدة العتو وشدة الاستكبار، لو كانوا يعقلون لقالوا والله ما إذا كان حق اهدنا إليه، أما إذا كان حق أمطر علينا حجارة لا شك أن هذا حمق. ولهذا يروى أن رجلا من حمير جاء إلى معاوية، دخل على معاوية، فمعاوية من قريش، فأراد أن يمازحه عن طريق الله، فقال يا أخا حمير لماذا قلتم وقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، ما سألتم؟ هذا حمق فيكم. قال لسنا أحمق من الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق منك فأمطر علينا حجارة، لماذا تقول إن كان هذا هو الحق منك فهدنا إليه؟ فضحك معاوية. ففعلا هذا فعلا يدلك على غفلة الكفر، وأن الكفر شديد، والكافر لا يحس بهذه الغفلة، نسأل الله السلامة. إن كان هذا هو الحق عندك فانظر على الحجارة، لا العاقل أن يقول إن كان الحق فهدنا إليه. ومع هذا هذه المقالات والشناعات والمواقف السيئة من رسل الله ومن أنبيائه ومن المؤمنين وتعذيب المستضعفين وتعذيب أهل الإيمان وتسفيهم، ومع هذا قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لأن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن فعلا حينما لا يعلمون، أو كما قال الشيخون فمن لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب، لأنه ما يدري كالطفل، لا الطفل يقبل على الشيء الضار لا يدري أنه ضار، لو يعلم ما أقبل، ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع. وقد أمر الله تعالى بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والآيات كثيرة بين القرآن يعني في في في التوبة والاستغفار. أيضا بودي أن تراجعوا المعجم المفهرس للقرآن الكريم وتعدوا ألفاظ التوبة، طبعا مع المشتقات يتوب وتاب والتائبون، عدوها وأتوا مع جملة المطلوب منكم تعريف التوبة وكم آيات التوبة في القرآن. التوبة والاستغفار يعني المغفرة والتوبة، انظروا كم هي كثيرة، فضلا عن المشتقات الأخرى كالحليم والشكور والأشياء التي تدعو إلى إلى إلى إلى تدعو العباد إلى التوبة وإلى الرحمة وإلى المغفرة، لكن شوفوا الاستغفار والتوبة تجدون شيئا عجيبا، وخاصة الربط بين الآيات والربط بين التوبة والسلوك، والتوبة وأثرها في صلاح العبد، وأثرها في الطمأنينة، وأثرها في صلاح المال، صلاح الأحوال، صلاح الدنيا، في شيء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في أشياء كثيرة، ربط بين الاستغفار وبين السلوك، والربط بين التوبة وبين صلاح الإنسان وسلوك وصلاح ما حوله من أولاده من زوجه من من من ممتلكاته، سواء كانت ممتلكات حيوانية ممتلكات مادية. ارتباط هذا بالصلاح شيء عجيب، كما أن النقص أيضا له ارتباط سلبي في في في في, في أحوال الإنسان. ظهر الفساد في البر ربما كسبت أيدي الناس، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب ما ترك عليها من دابة. فراجعوا يعني انظروا كم آية وردت فيها التوبة ومشتقاتها، طبعا التوبة ويتوب وتائب وتاب ويتوبون وتابوا وأنابوا، والاستغفار استغفر وغفور ومغفرة وغفران، ستجدون لا يكاد يقع تحت حصر. فالله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وغريب الحقيقة أن يعني أن يوجه الخطاب للمؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مع أنها مؤمنون يتوجهون التوبة. لماذا؟ مما يدل فعل على أن الإنسان مهما كان لا يسلم من نقص، مع أن كان الظاهر أن توجه التوبة للكفار والعصاة، لكن أن يقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون يدل على فعل النقص. وطبعا تعرفون أن هذه جاءت في خواتيم غض البصر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخره، ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأبائ بعولتهن إلى أن قال وتوبوا إلى الله جميعا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جميعا لأنه ذكر الرجال والنساء قبلها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال هنا وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، مع أن الخطاب للمؤمنين، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، وقبلها آيات أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، كلها في الأداب، ومع هذا قال في آخرها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مما يدل أولا على أهمية التوبة، وعلى الإنسان محل نقص، وعن الله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، ولهذا شرع لنا باب التوبة رحمة منه وفضلا سبحانه وتعالى. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أيضا خطاب لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، مع أن قبلها كان خطاب الكفار وحديث عن النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والآيات في التوبة كثيرة جدا، ولعلكم في اللقاء القادم نستعرض شيئا منها، والشيخ سوف يشير إلى بعضها، ولعل ما ذكرناه قبل قليل أيضا كقوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، في آيات كثيرة وألا فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، والآيات في هذا كثيرة. الذين تابوا وأصلحوا في مقامات كثيرة، وبينوا وتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وتابوا وأصلحوا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال له ربه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع هذا يقول أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، ولهذا قال وإنه لا يغان على قلبه، مما يدل على أن الإنسان فعلا على خطر عظيم. هذا جانب، وجانب الثاني على أنه محل نقص، يعني مهما اجتهد لا يسلم من عثرة ولا يسلم من غلطة ولا يسلم من وقوع في أي جارحة من جوارحه، في إطلاق بصر، في إطلاق يد، في أكل حرام، في غيبة، في انعقاد قلبه على سوء، أشياء دقائق كثيرة، ولهذا يحتاج الإنسان فعلا إلى أن يستغفر. لكن من رحمة الله عز وجل أنه جعل الاستغفار كفارات، والتوبة كفارة، واستغفارات اللسان، والحسنات تذهب السيئات، والفرائض تكفر، والصيام يكفر، والحسنات تذهب السيئات. هذا من رحمة الله عز وجل، ولا الإنسان لا، يعني أخطاؤه كثيرة وذنوبه كثيرة. لكن إذا كان قريبا من ربه ومستشعرا نقصه ومستشعرا عجزه ومستشعرا ضعفه وكثير الاستغفار ويلهم الاستغفار، فهو على خير كثير. ولهذا كان من مقولات عمر الخطاب إنني لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الله عز وجل وعد بالإجابة وتكفل بها، ادعوني أستجب لكم. فأنت لا تحمل هم أن يتوب الله عليك، إنما أحمل هم هل أنت تتوب أم لا. فلا تقول تبت ولم يتب عليك، لا. وهي كثير بعض الإخوة حينما يسألون يقولني وقعت في ذنب ثم رجعت، وقعت ثم رجعت، كلما رجعت ارجع، كلما وقعت ارجع إلى ربك مهما كان. سئل علي رضي الله عنه فقال إن العبد إذا وقع في الذنب قال يستغفر، قال ثم يعود قال يستغفر، قال ثم يعود قال يستغفر، قال إلى متى؟ قال إلى أن يكون الشيطان هو مدحور. لا يمكن، ويريد الشيطان لو ظفر من الإنسان بهذا، الإنسان محل تقصير. لكن إذا كنت صاحب قلب حي وترجع إلى ربك وتستغفر، ما دام أنك تستغفر وتتوب وتعلم أن لك ربا يغفر الذنب فأنت على خير كثير. لكن إياك أن تدخل دائرة اليأس من روح الله، أو أيضا الأمن من مكر الله، وإذا هذا خطر، ألم مكر الله بحيث تقول أعمالي صالحة أو الله غفور رحيم وأنت مقدم على أساس، لا. نعم أنت قد لا تعصم من ذنب، لكنك تكون رجاع وتكون أواب وتواب وأواه، هذه كلها تجتهد في أن تتحلى بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة أو مهلكة، كلها صحيحة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا برحلته. تصوير دقيق صورة لهذا الرجل، وهي تصور الدنيا والإنسان. لا شك أن الدنيا هي المهلكة وهي المفازة وهي محل الضلال لمن لم يستخدمها في طاعة الله عز وجل، ولهذا قال هي متاع الغرور. وهذه الصورة دقيقة، أولا لهذا وثم لفرح الله عز وجل بتوبة عبده. رجل فعلا معه راحلته في مفازة في مهلكة ولا يمكن يقطعها على قدميه أبدا، وراحلته عليها زاده وعليها متاعه الذي يبلغه إلى بر الأمان وإلى المصر والقرى، فانطلقت وتاهت منه، ماذا يفعل؟ في كل الآفاق إذا رأى لا يرى شيئا، ولهذا قال مدوية يعني واسعة، الأرض دوية يعني واسعة لا ينقطع مد النظر، لا يمكن لا أن يقطعها برجله. ثم انطلقت هذه الراحلة وعليها المتاع وعليها الشراب وعليها الطعام وعليها كل شيء، ما بقي عنده شيء أبدا، فيأس فعلا، حاول مخارج مخارج ما وجد، فيأس فاستلقى ونام على ساعده، افترش ساعده ونام، استيقظ فإذا الراحل على رأسه، كيف سيكون شعوره؟ ولهذا جاء في الرواية الأخرى قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فشدة فرح الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبد من هذا الذي قد وجد راحلته بعدما يئس منها وهو في مهلكة. وكذلك أيضا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى امرأة تحن على صغيرها قال أرأيتم أن هذه تترك صغيرها؟ قال الله قال الله الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فربكم رحيم وغفور ويحب من نرجع إليه، ولهذا فتح باب التوبة، لأنه يعلم سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان وضعفه وما يصيبه من عوالق، فإذا رجع إلى ربه قبله ربه. قال والحديث في هذا والحديث فيها كثيرة، والإجماع منعقد على وجوب التوبة، ولا شك أن التوبة واجبة، أدم الإنسان قصر والإنسان محل تقصير واجبة، لأنه إذا لم يتب فقد يكون ارتكب محرم، والخروج من المحرم واجب، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهرب منها على الفور. نعم. والتوبة واجبة على الدوام، فإن الإنسان لا يخلو عن معصية، لو خلا عن معصية بالجوارح لم يخلو عن الهم بالذنب بقلبه، وإن خلا عن ذلك لم يخلو عن وساوس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى، لو خلا عنه لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص، ولا يسلم أحد من هذا النقص، وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير، وأما أصل ذلك فلا بد منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأما غيره فكيف يكون حاله؟ ومتى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة، قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والأحاديث في ذلك كثيرة. قال والتوبة واجبة على الدوام، يعني يجب على الإنسان أن يكون دائما يتوب الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا يتركها إلى وقت، ولا يقول إذا كبرت ولا إذا في العام القادم ولا في كذا وإذا حصل كذا تبت، يجب أن يكون يتوب الله على الدوام، أولا لأنه لا يعرف أجله، والأمر الثاني أنه محل تقصير مهما كان، فإن الإنسان لا يخلو عن معصية أبدا، حتى قد نسميها معصية وقد نسميها تقصير أحيانا، قد تقصير تختلف الأحوال، لكن المشكلة أن الإنسان قد يظن أنه قد بلغ أنه لا يقصر، هذا مشكلة، هذه هي الهلكة، والإنسان محل تقصير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ، وهذه كلية ليس فيها استثناء، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فإن الإنسان لا يخلو عن معصية، لو خلا عن معصية من الجوارح لم يخلو عن الهم بالذنب بقلبه، لا هذا مشكل الحقيقة، لأن الهم أو حديث النفس هذا لا يؤاخذ الله عليه، لكن في أعمال القلوب هي التي يؤاخذ عليها الإنسان. أما مجرد الهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، ما لم تقل أو حدث به أنفسها، الوجهان. فالهم والنية هذه لا يحاسب عليها في كل الأحوال، في بعض الأحوال قد يحاسب عليها لكن ليس في كل، لكن إنما إنما إنما الذي يقابل أعمال الجوارح أعمال القلوب. أعمال القلوب نعم يحاسب عليها، بل قد يكون عليها العمدة كالخوف والرجاء والإنابة، وأيضا فيما يتعلق بالغل والحسد والحرص والطمع، هذه أشياء قلبية، هذه أشياء قلبية يحاسب عليها الإنسان. فأعمال القلوب يحاسب عليها، أما مجرد الهم لفعل هذا لا، إلا في أحوال قد تكون مثل كقوله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بقى المقتول، قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذه بعض الأشياء يعني. وفي قوله أيضا يبعثون على نياتهم في حديث مسلمة، يبعثون على نياتهم في بعض أحوال وصور، لكن الأصل أن الإنسان الحديث النفس ومجرد الهم ولم يفعل أنه لا يحاسب عليه، بل فضل الله أوسع، فإن من هم بسيئة ولم يعملها كتبت حسنة، من هم بسيئة ولم يعملها كتبت حسنة. فلعل مراده بالهم هنا ليس على إطلاق أن الهم يحاسب على الإنسان، إنما أن يكون الهم تقصير، نعم هو تقصير الحقيقة، لأن الهم كون الإنسان يحاول أن يقترف ذنبا لا شك أنه قصور، لأنه لو لو لو لو لو استشعر عظم الذنب كما قال الشيخ في باب العلم قبل قليل متى لم يعلم أن الذنوب إلى آخره، لأنه لو استشعر ما هم، فهو تقصير، لكن من رحمة الله أنه لم يحاسب عليه. وإن لا شك أن الهم مظهر، الهم بالسيئة والهم بالذنب مظهر من مظاهر القصور الإنساني، لكن من فضل الله ومنته أنه لم يحاسب عليه. لكن يمكن الذي يقال فإن الإنسان لا يخلع عن معصية، فلو خلع عن معصية من الجوارح، لو قال لم يخلع عن معصية من القلوب كان صحيح، كان أدق، لم يخلو عن معصية القلوب، لأن بل أعمال القلوب أشد، بل أعمال القلوب هي التي عليها مدار الإيمان، كما قلنا التوكل والرجاء والخوف والإنابة، وهذه أشياء قلبية، بل عليها مدار الدين، مدار التوحيد والحب والحرص والطمع، هذه أشياء، حرص إيجابي مطلوب وحرص مذموم، الحرص في اللي هو قبل الطمع، لكن الحرص اللي في قول احرص على ما ينفعك هذا إيجابي مطلوب وهو أيضا قلبي، لأن الحرص غير العمل، الحرص غير العمل، العمل شيء ظاهري، الحرص تحرك القلب، تحرك القلب وتحركه نحو العمل، هذا هو الحرص. فهذا يثاب عليه ويعاقب عليه إذا كان كما قلنا الخوف والرجاء، ولهذا الذين يخافون محبوباتهم أو أكثر من خوف الله هذا المشكلة، أو يحبون أكثر من حب الله قلبي، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا مخافوني قلبية. وإن خلا من ذلك لم يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المثيلة عن ذكر الله، نعم كمثل عن ذكر الله نعم، لكن كوسواس قد لا يحاسب عليه، لكن إذا كان وسواسا صارفا عن ذكر الله فهذا مشكل، فهو تحول إلى عمل، تحول إلى عمل. ولو خلا عنه عن الوسواس يعني لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وفعله، هذا صحيح، الإنسان محل الغفلة، ولهذا يحتاج التوبة ويحتاج الاستغفار ويحتاج إلى يغفل، الإنسان يغفل كثيرا، ولهذا كانت كفارة المجلس، وكان الاستحباب أن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، لأن الإنسان لا يخلو، هذه هاجس وهذه نظرة غالطة وهذه أشياء، ولا يحتاج الإنسان دائما إلى أن يحرك لسانه ويحرك قلبه في القرب من الله سبحانه وتعالى ذكرا ولهج، يلهج بذكر الله ويحرك قلبه بالتأمل والفكر والتدبر، هذه كلها تعينه على أن يكون على قرب من الله سبحانه وتعالى وأن يكون صادق التوبة نصوح التوبة. قال وكل ذلك نقص ولا يسلم أحد من هذا النقص، وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير، وأما أصل ذلك فلا بد من يعني لا يسلم منه أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغال على قلبه، بمعنى يصيبه كبشر، فأستغفر الله في اليوم والليل 70 مرة. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم النبي وما تأخر، فما بالك من دونه. ولذلك أكرمه الله بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأما غيره فكيف يكون حاله، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون حاله، بمعنى أنه يجب عليه التوبة ويجب عليه مداومة الاستغفار. ومتى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة، وشروط التوبة سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله. وينبغي الإنسان فعلا أن يحسن الظن بربه، إذا تاب فليحسن ظنه بربه أن الله قبل توبته، وإذا عاد فليعود إلى التوبة مرة أخرى ولا يأس أبدا. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني باب التوبة مفتوح إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، مهما كان يعني مهما عملت من سوء ومهما، لا تيأس من روح الله ولا من رحمته سبحانه وتعالى، وإنما كن دائما قويا الظن بالله سبحانه وتعالى، قويا في جانب الله سبحانه وتعالى، مجتهدا في الاستغفار، مجتهدا في التوبة، طبعا مع الحفاظ على شروطها من العزم والندم والإقلاع، وكل هذه أمور لابد أن تستصحبها، وسوف يأتي لهذا الكلام مزيد بسط إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك.